بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء. من الأدعية المأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. وكان بعض الصالحين يردد قوله: فما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. إذن هنالك شيء اسمه الوصال والقرب. كان الصالحون والربانيون ينشدونه ويسعون إليه ويتخذون الوسائل المختلفة للتحقق به، وهنالك انقطاع أيضا وبعد وحجاب. كان هؤلاء الربانيون دائما يحذرونه ودائما يسألون الله سبحانه وتعالى أن لا يبتليهم به، وهذا الدعاء المأثور عن رسول الله من هذا القبيل: اللهم لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب، يعني لا تحجبني عنك بسبب ذنوبي، بقواطع ذنوبي ولا بقبائح عيوبي. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الوصال أو القرب ما ينبغي أن نفهمه بالمعنى المتداول بين الناس. نحن نقول: فلان له صلة بفلان، فلان مقطوع العلاقة عن فلان، فلان بعيد عن فلان، محجوب عنه. نقصد أن هنالك فواصل مكانية تحجب هذا عن ذاك، فواصل من المكان، من الأمكنة المتباعدة، قطعت زيدا عن صاحبه، أو هنالك قرب مكاني جعلت هذا الإنسان قريبا من صاحبه. هذا القرب المكاني أو التواصل المكاني ربنا سبحانه وتعالى منزه عنه. فما ينبغي أن نفهم الوصال الذي ينشده الربانيون والصالحون، ما ينبغي أن نفهمه بمعنى القرب المكاني، كما أن علينا أن لا نفهم القطيعة والحجاب بمعنى الحجاب المادي، يعني أن يوجد مثلا جدار بينك وبين من تحب فتقول: والله أنا محجوب عنه. جل ربنا وتنزه عن أن، كما يقول ابن عطاء الله، عن أن يتصل هو بكائن ما، أو أن يتصل كائن ما به بالمعنى المادي المتعارف فيما بين الناس. كيف؟ والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو خالق المكان وخالق الزمان، فالله عز وجل لا يحويه زمان معين، معاذ الله، ولا يتحيز في مكان دون مكان، معاذ الله، هو خالق المكان وهو خالق الزمان. إذن ما المراد بالوصول، وصول العبد إلى الله عز وجل؟ وما المراد بالحجاب الذي يحجب العبد عن الله سبحانه وتعالى؟ نعرف الآن كل منهما تعريفا دقيقا كما ينبهنا ابن عطاء الله. ولنبدأ بتعريف الحجاب. ما معنى حجاب العبد عن الله؟ أو بالتعبير آخر، ما معنى انقطاع الإنسان أو العبد عن الله عز وجل؟ لعل البداء بتعريف هذا الشيء أولى، لأننا نحن مبتلون بهذا، فمعرفتنا للحجاب الذي يحجبنا عن الله أيسر من معرفة وصولنا إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأننا نعاني فعلا من الحجاب ونمارسه أو نعيشه كما يقولون. لذلك نبدأ بتعريف الحجاب. ما معنى قولنا إن فلانا محجوب عن ربه، منقطع عن مولاه وخالقه؟ معنى ذلك أن فكر هذا الإنسان ووعيه مستلب لصالح غرائزه وأهوائه وعواطفه ومنافعه الدنيوية. لاحظوا هذا الكلام، عندما نقول فلان محجوب عن الله عز وجل، محجوب، قلنا لا يجوز أن نتصور معنى محجوب أن هنالك جدارا يفصل بين الله وبين هذا، أعوذ بالله، لا. إذن ما المعنى؟ معنى ذلك أن وعي هذا الإنسان أو قل فكر هذا الإنسان مستلب لصالح غرائزه، شهواته، أهوائه، منافعه الدنيوية. أي أنه إن فكر ففي ملاذه الدنيوية يفكر، وإن تصور وتخيل أحلامه فأحلامه ليست إلا أهواءه، مشاريعه، تجارته، أمواله، أحلام الدنيوية التي يتقلب فيها. ومهما فكر ووعى ورتب وخطط وتصور المستقبل وفكر في الماضي في الغائب، ففكره كله مأخوذ لأهوائه، غرائزه، شهواته، منافعه الدنيوية المختلفة. هذا الإنسان بسبب هذه الحالة مهما ذكر بوعيد الله، مهما ذكر بالموت وما بعد الموت، مهما ذكر بكلام الله عز وجل، لا يعي، لا يتذكر. لماذا؟ لأن فكره منصرف كما قلت لكم إلى رغائبه، ملاذه، أهوائه وشهواته. وهذا الإنسان أيضا الذي استلب فكره لهذه العواطف الدنيوية والرغائب الدنيوية، مهما تأمل في آيات الله عز وجل المنتثرة والمنتشرة في السماء، في الأرض، في الأفلاك، في الأمور الكونية العجيبة الغريبة التي تنطق بوجود الله، تنطق بعظمة الله، تنطق بباهر حكمة الله، بوحدانية الله، مهما تأمل ومهما رأى آيات الله عز وجل منبسطة في المكونات، لا يعيها، لا يتبينها بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن فكره مستلب كما قلت لكم لرغائبه، شهواته، آوائه، أحلامه التي ينسجها لنفسه، وهكذا. هذا الإنسان ماذا نقول عنه؟ محجوب، محجوب فعلا. تقول يا هذا ألا تعي كلام الله سبحانه وتعالى؟ ألا تدرك هذا الكلام الذي تسمعه لا يفقه مما يسمع شيئا؟ تحدثه عن دلائل وجود الله، دلائل وحدانية الله، دلائل عظمة الله، حكمة الله في ظاهر صنعته وعظيم إبداعه. صحيح عيناه تنظران وتحدقان في ذلك كله، لكن فكره غائب ومتجه إلى أحلامه ومشاريعه وأفكاره الدنيوية. هذا الإنسان محجوب عن الله، أليس كذلك؟ محجوب فعلا، نقول عنه محجوب. وهذا هو المعنى المراد بكلمة قسوة القلب التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، مثل قوله سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قسوة القلب هذا معناها، أي أن هذا القلب حجب عن دلائل وجود الله، حجب عن آيات الله عز وجل، حجب عن الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. حجب، كيف حجب؟ قسوة القلب تعبيرا رباني عن هذا المعنى، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو يعبر البيان الإلهي عنه في بعض الأحيان بالران، نعم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران فعلا هو حجاب، يعني شيء جلل به القلب. القلب عبارة عن مكمن العواطف، القلب عبارة عن العواطف الوجدانية التي تحتضن معنى الحب وتحتضن معنى التعظيم، تبجيل، الكراهية، هذه هي العاطفة. هؤلاء الناس الذين استلبت أفكارهم لأهوائهم، شهواتهم، غرائزهم، مكمن العاطفة في كيانهم جلل بالران، ومن ثم فهم محجوبون، محجوبون عن الله سبحانه وتعالى. ألا ترى عندما تكون في مجلس يتلى فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، إن في حفل مولد أو في حفل عزاء أو غير ذلك، ألا ترى إلى أناس تائهين معرضين غائبين عن هذا الكلام الرباني الذي يتلى؟ القرآن يتلى، والآيات التي تأخذ بمجامع القلب تسمع وتردد على الآذان، وأنت تنظر فتجد أن أناسا في ذلك المكان نفسه مستغرقون في أحاديث دنياهم، في شؤونهم الدنيوية المختلفة، وكأنهم يعيشون في عالم آخر غير هذا العالم، وكأنهم لا يسمعون هذا الكلام الرباني. والله منذ أيام كنت في مكان من هذا القبيل وقارئ القرآن يتلو قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونظرت وإذا بقسم كبير من الجالسين تطرق آذانهم هذه الآية العجيبة الغريبة التي فعلا تأخذ بمجامع القلب وتثير الرعب والخوف في الفؤاد، تائهون غائبون عن هذا الكلام، يتحدثون فيما بينهم كلهم بشأنه الخاص به. شيء غريب، ماذا نسمي هذه الحالة؟ حجاب، هذا هو الحجاب. وهذا هو الشيء الذي كان الصالحون ولا يزالون يستعيذون بالله منه، يقول الواحد منهم يا رب لا تحجبني عنك، يا رب لا تجعل من دنياي وشهواتي ورغائبي نسيجا كثيفا يحجبني عن رؤيتك، يعني بعين البصيرة طبعا مو البصر، يحجبني عن رؤية عظمتك، يحجبني عن مشاهدة ذاتك. نعم، هذا هو الحجاب الذي نعاني منه فعلا. لذلك قلت ينبغي أن نبدأ بتعريف الحجاب، لأن هذا أقرب ما يمكن أن نفهمه، لأننا نعاني منه فعلا، نعاني منه فعلا. وتجد دعيت إلى أن أقول كلمة في هذه المناسبة، ما إن وقفت حتى صمت الجميع والكل آذان. قلت والله يؤسفني أن أجد الآذان كلها الآن مصغية إلى ما سأقول، في حين أنني نظرت قبل دقائق فوجدت الأفكار والقلوب كلها معرضة عن كلام رب العالمين، عن كلام أحكم الحاكمين، عن كلام قيوم السماوات والأرض. هذا هو الحجاب. أما الوصول أو الوصال، وقد عرفنا أن الوصول أو الوصال مقياسه ليس مقياسا مكانيا، معاذ الله. نعم، بينا ذلك. ماذا نعني بقولنا هذا الإنسان موصول بربه، واصل إلى ربه؟ الحقيقة كلمة الوصال معناها يتمثل في سلم ذي درجات متعددة. الوصال درجات، وليس وصال إنسان كوصال إنسان آخر، وليس هنالك سقف لوصول العبد إلى ربه عز وجل. السبيل إلى مزيد من القرب مفتوح، وسيظل السبيل إلى مزيد من القرب مفتوحا. ما هو أول معنى من معاني الوصال؟ أول مرحلة من مراحل وصول العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أول معنى من معاني وصول العبد إلى الله، علم العبد بربه، أن يعلم العبد ربه سبحانه وتعالى. هذا أول معنى من معاني الوصال. ولاحظوا هذا المعنى كيف يظهر في قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما قال قل، لا يكفي. هنالك من يقول لا إله إلا الله لكنه يظل محجوبا عن الله، لأنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا يعلم الله. ولكن المطلوب أن يعلم الإنسان معنى قوله لا إله إلا الله، أي أن يعلم ربوبية الله، وأن يعلم وحدانيته، وأن يعلم دلائل ذلك، وأن يستوعب هذا بفكره. هذا أول مرحلة من مراحل وصول العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا، نحن لا نعني بالمعرفة المعرفة الفكرية الجافة التي تكون مسجونة في طوايا العقل. نعني بمعرفة العبد ربه تلك المعرفة التي تترسخ في الذهن ثم تشرق على العاطفة والقلب، أي تصبح هذه المعرفة مهيمنة على القلب حبا، مهيمنة على القلب تعظيما، مهيمنة على القلب مخافة. هذا ما يعنيه العلماء بكلمة معرفة العبد ربه. أما المعرفة الفكرية الجافة فما أكثر ما تكون سببا من أسباب احتجاب العبد عن ربه عز وجل. نعم، معرفة العقل للمولى عندما تكون هذه المعرفة محبوسة في طوايا العقل كثيرا ما تكون سببا من أسباب الانقطاع عن الله عز وجل. كيف ذلك؟ كيف؟ المستشرقون ما أكثر من يعرفون منهم الباري سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وشيخهم في هذا إبليس، فإبليس من أكثر الخلائق علما بالله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة. فهل علوم هؤلاء قربتهم إلى الله عز وجل؟ لا. هل وصلتهم بالله سبحانه وتعالى؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ العلم أشبه ما يكون بشراب مسكر. الشراب المسكر معروف، كما أن هنالك مسكرا للذاكرة الإنسانية، فهنالك معنى من المعاني يسكر تماما كما يسكر الشراب. هل تعلمون ما هو العلم؟ العلم الذي يصل إليه الإنسان يحدث نشوة في الرأس، يحدث نشوة في الكيان، يدعوه إلى التباهي به. هذا متى؟ عندما يكون هذا العلم محصورا في دائرة العقل. ممكن أن يتبصر زيد من الناس بالدلائل العظيمة الهادية إلى الله سبحانه وتعالى، ممكن أن يطلع على دلائل علمية لا أعرفها أنا، ولا يعرفها كثير من الصالحين أيضا، ولكنك تنظر إلى هذا الإنسان فتجده لا يبتعد عن من حرام، ولا يؤدي واجبا، ولا يلتفت إلى هذا الإله الذي عرفه بشيء من التبجيه، بشيء من التقدير والتعظيم إطلاقا. هناك كتاب لأحد الأجانب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، شيء جميل، الله يتجلى في عصر العلم، طرح أدلة هائلة وعظيمة على وجود الله. انظر إلى المؤلف، رجل أجنبي لا يلتفت إلى دين الله ولا إلى الله، ولا يتحمل مسؤولية حمله الله عز وجل إياها قط. لسنا نعني هذا العلم. ويروي ابن أبي شيبة والخطيب البغدادي من حديث الحسن البصري مرسلا، ومن حديث جابر بن عبد الله مرفوعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم علمان، فعلم في القلب هو العلم النافع، وعلم على اللسان هو حجة الله على الإنسان. علم على اللسان، نعم، يجمل العالم به لسانه، هذا العلم لن يفيده يوم القيامة، هو حجة عليه، حجة لله عليه يوم القيامة. فنحن عندما نقول أول مرحلة من مراحل الوصول إلى الله هو علم العبد بربه، معرفته بربه سبحانه وتعالى، نعني بالعلم ذاك الذي استقر في العقل أولا ثم هيمن على العاطفة ثانيا. علم لم يهيمن على العاطفة لا يفيد أبدا. عبء أيها الإخوة. والناس، العالم اليوم مليء بمن يعرفون الله عز وجل، لكن المصيبة أن معرفتهم لله محصورة في عقولهم، وعواطفهم ملك لدنياهم، رغائبهم، شهواتهم، شهرتهم، أموالهم، مناصبهم، سياساتهم، إلى آخر ما هنالك. نعم، وقد أفضنا في بيان هذا، وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا في قرآنه المجيد مثلا لبيان هذه الحقيقة بمن؟ ببلعام بن باعوراء، هذا الرجل الذي كان مضرب المثل في العلم، كان أعلم عصره، أعلم بني إسرائيل في ذلك العصر. الباري ماذا قال عنه؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني علوما، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ الكلمة اللي بعدها بتفسر واتبع هواه، أي علومه بقيت محبوسة في عقله، أما عواطفه ف فبقيت مستلبة لغرائزه شهواته أفكاره ماله تجارته إلى ذلك إلى آخر ما هنالك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أي يخرج لسانه أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. ولكن عندما يهيمن العلم بالله على العقل ثم يتحول إلى عاطفة في الفؤاد، أي تتجه العاطفة فتكون مجندة للعقل الذي عرف ربه سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الذي يقرب صاحبه إلى الله، ومن ثم ينال أول درجة من درجات الوصول إلى الله عز وجل، وهم المعنيون بقول الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يقول أن قائل طيب أي أينشتاين كان عالم وكان يعلم أن الله موجود، ما في عنده خشية، لا، هذا وأمثاله علومهم كانت محبوسة في عقولهم، وهذا لا يفيد. لابد أن يسري العلم من العقل إلى العاطفة، بحيث العاطفة تكون مجندة لهذا العلم. كلام واضح؟ نعم. الدرجة الثانية بعد العلم التي تشعر العبد بلذة الوصول إلى الله، درجة أعلى، ما هي؟ هي أن تغيب عن ناظري هذا الذي عرف ربه كل الأسباب وكل العلل والوسائط الكونية التي أقامها الله عز وجل في مملكته في كونه بين عباده، تغيب كل هذه الأسباب ولا يرى من خلالها إلا من المسبب سبحانه وتعالى. هذه هي الدرجة الثانية. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ذاق لذة لا يشعر بها كل من يتقلبون في نعيم الدنيا، ولا يشعر بها كل من يتفننون في تتبع اللذائذ المختلفة مهما تخيلتموها أبدا، يعيش بلذة لا يعرفها. الذين يتقلبون في قتام الشهوات والأهواء المختلفة، عندما يعرف العبد ربه ويغذي معرفته بمزيد من ذكر الله عز وجل وبمزيد من مراقبة الله، وتتحول هذه المعرفة إلى العاطفة، تتجه العاطفة بالحب إلى الإله الذي عرفه العقل، تتجه العاطفة بالخشية إلى الإله الذي عرفه العقل، شيئا فشيئا ما الذي يحدث؟ ينتقل إلى الدرجة الثانية، يرى الأسباب الكونية الكثيرة جدا. باري عز وجل أقام الكون على أسباب، تعرفون، جعل البحار سببا للأبخرة، وجعل الأبخرة سببا للسحب، وجعل السحب سببا للأمطار، وجعل الأمطار سببا للنبات، وجعل النبات سببا للغذاء، وجعل الغذاء سببا للعافية والشفاء إلى آخره ما هنالك، جعل الدواء سببا للشفاء، وجعل السم سببا للهلاك. كل الدنيا التي نراها صحيح الفاعلية لله عز وجل، لكن أقام الله هذه الفاعلية عن طريق أسباب شكلية. إذا عرف العبد ربه وأيمنت هذه المعرفة على عواطفه واستمر في ذكر الله، يأتي وقت ينظر إلى الأسباب فلا يرى من خلالها إلا المسبب، يرى الزهرة الفواحة التي تنشر عبقها. يحدق فيها بعينيه ولكن بصيرته لا ترى إلا الخالق المبدع. يرى السحب التي تتكاثف في سماء الله عز وجل فتهطل منها الأمطار، يراها بعينه ولكنه لا يرى من خلالها إلا فيضا من رحمة الله عز وجل. يرى وجه الأرض كيف يخضر بالنبات عيناه تريان هذه الظاهرة، لكنه لا يرى ببصيرته إلا الخالق سبحانه وتعالى. يرى الماء النمير العذب الذي يتلألأ في ينابيعه السرة، عيناه ترى الماء لكن بصيرته ماذا ترى؟ ترى الإله الذي فجر هذا الماء، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. يشرب الماء، فمه يتذوق طعم الماء، حلقه يتذوق لذة الماء، أعصابه تتلقى برودة الماء، لكن فكره وخياله كله مع الله سبحانه وتعالى، لا يرى إلا أن يدا حانية من عند الله عز وجل أعطته هذا الماء. يجلس على الطعام ليأكل، يمضغ الطعام لكنه مع الله، لا يرى أنه يأكل طعاما كما يأكله الناس، يرى أنه يجلس على مائدة الله، وأن الله عز وجل ينظر إليه بالرحمة ويقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. مهما تقبل، إن مريض ولفحه برد أو كان سبب هنا، نعم يرى السبب، لكنه يعلم أن هذا عبارة عن ابتلاء جاءه من الله، وأنها رسالة إيقاظ جاءته من الله سبحانه وتعالى. إن جاءته العافية بعد ذلك ممكن للطبيب أن يكتب له دواء فيتناول الدواء، لكنه لا يرى الدواء أبدا، ولا يرى شيء إلا فاعلية الله عز وجل. هذه هي الدرجة الثانية من الوصال، وهي أحلى ما يمكن أن يتمتع به الإنسان. نحن أيها الإخوة محجوبون عن اللذة الحقيقية باللذة الزائفة، هذا هو الحجاب. وإذا أتيح لنا أن نخترق هذه اللذائذ الزائفة ونعيش مع الحقيقة، عندئذ تجدون المعنى الذي لا شبيه له ولا نظير له، وما عبر عنه إبراهيم بن أدهم رحمه الله عندما كان على شاطئ دجلة مضطجعا، فقال نحن في حالة من النعمة واللذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. كلامه صحيح، نعم، لكن هنالك حجاب، يعني هنالك حجب، عندما عرفت الله تمزق الحجاب الأول، لكن في حجاب ثاني. ما هو حجاب الأسباب التي تبعدني عن المسبب؟ رأيت الماء خلص، ذكرت الماء، رأيت الدواء انتهى، لم أعد أتذكر من وضع فيه الشفاء، ذكرت الدواء، وهكذا. فإذا اخترقت الأسباب وصلت إلى المسبب، فأنت دائما مع المسبب، في نومك، في يقظتك، في أكلك، في شربك، في طعامك، في عافيتك، في مرضك، أنت دائما مع المسبب سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا المشهد في سورة نوح كيف يمثل لنا الحال بين الواصل إلى الله الذي مزق دنيا الأسباب وهو سيدنا نوح، وبين من كان أسيرا للأسباب وهو من؟ ابنه. نعم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل عندما جاء الطوفان ودهب من الأرض والسماء، نعم، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى الأسير المسكين في عالم الأسباب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مسألة الطبيعة، الطبيعة هاجت وماجت فأرسلت هذه المياه من سمائها وفجرتها من أرضها. الآن في طبيعة أخرى، الجبال، سأتسلق إلى الجبال إلى أن أصل منها إلى القمم، هاي سبب، وعندئذ أنجو من الطوفان. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. صورة الأسر الذليل عندما يكون الإنسان أسيرا للأسباب. انظروا إلى جواب سيدنا نوح، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، غاب الطوفان من ناظر سيدنا نوح، غابت المياه الهاطلة من السماء والنابعه من الأرض، ولم يرى من خلال ذلك إلا أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ها هنا الوصول إلى الله يتمثل فيما قاله سيدنا نوح، وهنالك الاحتجاب عن الله عز وجل يتمثل فيما قاله ابن سيدنا نوح الذي وقف وعاش أسيرا للأسباب. هذه هي الدرجة الثانية التي يمزق الإنسان بها حجابا ثانيا فيصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. هل هنالك درجة ثالثة؟ نعم، درجات الوصول والقرب إلى الله عز وجل لا ينتهي، خلافا لمن يتصور في هذا العصر لا سيما أن فلانا قد وصل انتهى إلى الله عز وجل، وربما وسوس إليه الشيطان أن التكاليف أيضا سقطت عنه. لماذا؟ لأن وصل إلى الله. هذه رقية الشيطان، ما في إنسان وصل إلى الله وانتهى، لا الرسل ولا الأنبياء، درجات الوصول لا تتناهى. لماذا؟ لأن الوصول ما هو وصول مكاني، المكان محدود، مثلا مسافة 100 كيلو، 1000 كيلو، 1,000,000 كيلو، بيخلصوا، بصير يصل خلاص. لكن مو الوصول مو بهذا المعنى، الوصول هو قرب الرضا، رضا الله عن العبد، أن يرضى الرب عن عبده، أن يحب الخالق عبده. طيب الرضا درجات، والحب درجات أيضا لا تنتهي. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الواصلين إلى الله، مع ذلك ماذا كان يصنع؟ كان يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كلما اشتد قربه إلى الله وكلما زاد قربا إلى الله عز وجل ازداد تصورا لعظمة الله، ازداد إدراكا لحقوق الله عز وجل عليه، فوجد أنه مقصر. نعم، يعني الإنسان عندما أضرب المثل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه والنظير والمثيل، ممكن أن يقف الإنسان أمام الشاطئ، شاطئ صغير، يرى نفسه أمام ترعة صغيرة من الماء، يخيل إليه أنه أمام رقعة فيها شيء من الماء، ثم إذا ارتفع ومد بصره نظر فوجد أن هذه البرعة، هذه الترعة ممتدة، وإذا بها تتجاوز 100 أمتار. يرتقي إلى هضبة عالية، ينظر فيجد أنها ليست عبارة عن ترعة، هذا عبارة عن بحر، بحيرة. يعلو إلى مزيد من العلو، إلى قمة أعلى، وإذا به أمام بحر لا شاطئ له. هذه صورة. الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وازداد قربا منه ازداد شعورا بعظمة الله، وازداد معرفة بحقوق الله عز وجل عليه، فأدرك أنه مقصر. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما في ترقي، وكان في كل يوم يزداد قربا من الله عز وجل، قربه من الله يشعره بمزيد من حقوق الله عز وجل عليه. هذا الشيء أيها الإخوة نراه في حياتنا اليوم بالنسبة للشاب الذي يتوب إلى الله. الشاب اليوم عندما يتوب إلى الله وقد كان شاردا تاركا واجبات الله عز وجل، يصلي فروضه 5 ولا يزيد، يرى أنه قد أدى كل حقوق الله عليه، عم يصلي الفرائض كلها وفرحان ومبسوط، شو بده أكثر من هيك؟ لم يعلم حقيقة الربوبية بعد، لكن عندما يقرأ كتاب الله ويزداد معرفة بعبوديته وربوبية الله عز وجل عليه، مش يقول لك والله أنا مقصر، شو بس هيك بدي أصلي 5 صلوات، بس هيك 4 ركعات ظهر و4 ركعات العصر إلى آخره، لا لا لا لا، لازم يصلي السنن كذلك، بيصلي السنن، فيزداد معرفة بالله عز وجل، ويزداد معرفة بحقوق الله سبحانه وتعالى عليه. بيقول لك والله أنا شو هالطاعية اللي أنا عم طيعها؟ نعم اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك. يقول لا لا لازم قوم بالليل كمان. وهكذا. وهذا ما يحصل. كلما ازداد معرفة بالله ازداد تبصرا بحقوق الله عز وجل عليه، وازداد تبصرا بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدليل على أن درجات الوصول والقرب من الله عز وجل لا تنتهي. لو وصل واصل إلى الله وانتهى عند سقف الوصول لكان من؟ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان دائما يشكو التقصير، يشكو أنه مقصر في شكره لله عز وجل. الوقت يبدو أنه أدركنا، ونختم درسنا مرة أخرى بالدعاء. ولكن قبل أن أدعو أقولها وأنا حقا خجل ومستحي منكم. يعني البارحة وجدتني أمام ضرورة السفر خارج القطر، وهذا السفر سيقصيني عنكم درس الخميس القادم والاثنين. هكذا شاء الله عز وجل، ولا أدري ما الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي أن أقول هذا الكلام الآن. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك، ما عبدناك حق عبادتك، وما حمدناك حق حمدك، وما شكرناك حق شكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بتقصيرنا وذنبنا، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن لا تحاسبنا بشيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا، وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تستجيب دعاءنا فتعطي كلا منا في هذه الساعة سؤلة بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك قلت في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بغيرتك على دينك القويم، أن تنصر دينك وأن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. أهلكهم اللهم بذدا، ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى واليتامى والأرامل، نسألك اللهم بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر بلادك الإسلامية الواسعة يا رب العالمين. اللهم كف أيدي الطغاة عن عبادك المسلمين، اللهم كف أيدي الطغاة عن عبادك المسلمين، اللهم كف أيدي الطغاة عن عبادك المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على الهدى والتقوى. اللهم وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قلوب عبادك بيدك تقلبها كما تشاء، فوجه قلوبنا وقلوب سائر عبادك المسلمين وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.